خلاصة القول خاتم الأنبياء خلاصة القول أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواء عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز الإسلام. وإذا شكونا ضعفنا وغلنا وهواننا مع كثرة عددنا أتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لما صرم الله تبارك وتعالى. العلاج سهل وصعب. العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا وهذا ما نجزم دائما وأبدا في دروسنا، وثانيا أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ضحية، وإلا فسنظل نتأخر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. هل تعامل النساء معاملة الحائض من حيث خدمة الجماع في فترة النساء؟ وهل تختارت ابناء المرأة في فترة النساء هذه تساوي الطاعة أو الطاعة في فترة الحيض؟ النساء أحكام الحيض تجري عليه، فلذلك ما زالت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض، ولكن والكفارة هي كفارة من أتى الحائض، ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم المستساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها، فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر. أيضا لأن هناك خلافة بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمرت نفسها، فالحنفية يقولون أن المدة 40 يوما، والشافعية يقولون 60، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في شأن داود وغيره. ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40، فما بعد 40 يكون بحاضة، في 40 فهي نفساء، وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع. فإذا مضت 40 يوما واستمر بها الدم فهذا الدم دم استحاضة، لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع، فعليها أن تصلي وأن تتوضأ للصلاة ويجوز لها الجماع بين الصلاتين. أما الكفارة فارق من أتاها في حال 40 يوما والدم مستمر، الكفارة أيضا كما قلنا بحكم واحد مع الحي، إلا أنه يقع كثيرا من بعض النساء أنها تطهر قبل 40، بمعنى ينقطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم فقد طهر. عدد 40 ليس أمرا زيادا لكل امرأة نفساء، وإنما 40 جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ويستمر ولا ينقطع ولو بعد 40. فالأربعون يوما ما دام الدم استمر، الأربعون هو وقت طهر، ما بعده فهي طاهر إلا أدام الطهارة. فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت عليها كل ما يجب عليها من قبل أو من دون. فالنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تستمر فيها الدم بعد 40، ومنهن من ترى الدم يوم يومين ثم تطهر. لكن هنا يجب أن يلاحظ شيئا، وهو أن دم النفاس كدم الحي، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أسود يعرض أو يعرض على الروايتين، فدم الحي ودم النفاس أسود مرسل الرائحة. والعادة في نساء الحجر والنبتاء أن الدم حينما يخرج هنا يتدفق في هذه الصورة وهو أسود ومرسل، ثم يستمر في أن يخف الدم لونا سوادا ونسامة إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج. فإذا تسلسل دم المرأة الحائضة أو النفساء بهذه الصورة ثم انقطع فقد طهر سواء يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. أما إذا انقطع الدم وهو في صورته بسواده برائحته المنسلة فهذا يقضي أن لا تنقر المرأة الحائضة لأنها طهرت. فهذا في ذلك سرعان ما سيعود هذا الدم خروجا منها. وهذه الأمور تعرفها النساء لكن كنا بحاجة إلى التفسير. هذا ما عندنا في جواب السؤال. هل يجوز مكس المرأة الحائض ورجل جنب المسجد؟ الجواب كما قلنا مرارا تكرارا يجوز مع الكراهة، ولا نريد الدخول في التفصيل. هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز مسح الشعر؟ لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن لبس الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره، قال في آخره المغيرات بخلق الله لحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها. حصل تغيير لخلق الله عز وجل، ولذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء كل جروب الطاهور. قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز. لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، يعني المقصود النظافة والإزالة، لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر، حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات تتعلق. كذلك الإبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا

لمن هذه الأخية؟ قال لذلك، فقال لهن أنا الله أعلم بذلك، فجاءت بإزالة الأخية وإخفاءه حتى في بائه وأنزل على الكافة من الجوار. هذا وجدته هذا السبيل. الحديث في صحيح البخاري لا شك في صحته. لعله كان يحصل حديث ايضا عن ما يستنبط منه من الحكم. الحكم هو يقرر من جهة الرجال ان الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأخير منهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيه تنبيه إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس من ما يشترك فيه النساء مع الرجال، وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء، فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد، وبخاصة فيما إذا كان الاعتكاف يشوب شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخذية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض الزوجات عليه الصلاة والسلام، ومن باب حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها. هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح. يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف.